الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في وصيته: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات والأذكار المقيدة، مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك، وقد صنفت له الكتب المسمات بعمل اليوم والليلة. ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله، وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما سألت عنه. الضمير هنا كما هو معلوم عائد إلى السائل أبي القاسم السبتي رحمه الله تعالى، الذي طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يكتب له وصية جامعة، وحدد ما أراد من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يوصيه به، وكان من جملة ما قال السائل: وينبهني على أفضل الأعمال الصالحات بعد الواجبات. وينبهني على أفضل الأعمال الصالحات بعد الواجبات. فهذا شروع من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لبيان هذا الأمر الذي سأل عنه هذا السائل. وتأمل رعاك الله في هذا السؤال الذي يدل على عظم مكانة الفرائض في نفوس هؤلاء ومكانتها العلية، فقال: ينبهني على أفضل الأعمال بعد الواجبات، أي أن الواجبات وفرائض الدين لا تفضل عليها الأعمال الأخرى، بل هي مقدمة وبها يبدأ، ولا يشتغل بنفل مقدما له على فرض، بل يبدأ عناية واهتماما بالفرائض والواجبات، ثم بعد ذلك تأتي المستحبات في درجة ثانية بعد الواجبات. ومن الخطأ الفادح أن يشتغل إنسان بنفل على حساب فرض. وقد قيل قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: من اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، لأن الفرض هو المطلوب أصالة، ويحاسب العبد على تركه ويعاقب على ذلك. وأما النوافل فإن شأنها أنها تزيد أجر العبد وثوابه عند الله سبحانه وتعالى، وإذا فاته شيء منها لا يحاسب ولا يعاقب عليه، فهي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فإذا اشتغل بها الإنسان مقدما لها على فرض من الفرائض وواجب من الواجبات فهذا نوع من الغرور وخطأ فادح. فإذا البحث في النوافل مرحلة تأتي بعد العناية بالفرائض، مرحلة تأتي بعد العناية بالفرائض، وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى متقرب بشيء أفضل من الفرائض. ولهذا جاء في الحديث الصحيح المعروف عند أهل العلم بحديث الولي: إذا أردت أن تعرف من هم الأولياء اقرأ هذا الحديث، خذوها فائدة يا أخوان، حتى لا يغتر مغتر ببعض الأدعية، حتى لا يغتر مغتر ببعض الأدعية، لأن الولاية هناك من يدعيها ويقول أنا وأنا إلى آخره. فهذا الحديث معروف، وهو في صحيح البخاري، معروف عند أهل العلم بحديث الولي، حديث الولي، يعني بمعنى إذا أردت أن تعرف الولي من هو، ما حقيقة الولي، من هم أولياء الله، اقرأ هذا الحديث، اقرأ هذا الحديث، اقرأ كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، يكشف لك ويجلي لك ويبين لك من الأولياء. فالحديث اشتهر عند أهل العلم بحديث الولي لأنه يعرف من هو الولي، وهو حديث قدسي الكلام فيه لله رب العالمين، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأنه قيل: ومن الولي؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كأنه قيل من الولي؟ جاء البيان في الحديث من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فالحديث بين من هو الولي بيانا لا مزيد عليه، بيانا وافيا لا مزيد عليه، ففيه أن أولياء الله سبحانه وتعالى على درجتين، أولياء الله على درجتين، كلهم أولياء لله لكنهم على درجتين، إحدى الدرجتين أعلى من الأخرى. الدرجة الأولى في الولاية، درجة الأولياء، المحافظة على الفرائض، المحافظة على فرائض الإسلام، واجبات الدين، البعد عن المحرمات. فإذا كان العبد محافظا على فرائض الإسلام واجبات الدين مبتعدا عن الحرام فهو من أولياء الله، فهو من أولياء الله سبحانه وتعالى، وهي درجة من درجات الولاية، وتسمى درجة المقتصدين، تسمى درجة المقتصدين. والله جل وعلا يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والمقتصد هو الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالواجبات بالفرائض، لا يفوت فرضا ولا يرتكب محرما، فهذا ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، وهو في هذه الدرجة درجة المقتصدين. والدرجة الثانية في الولاية أرفع من هذه الدرجة وأعلى، وهي درجة المقربين، وإليها الإشارة في هذا الحديث القدسي بقوله سبحانه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بعد الفرائض، بعد المحافظة على الفرائض والواجبات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أي أن الله سبحانه وتعالى يسدده في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه، فبالله يسمع وبه يبصر وبه يمشي وبه يبطش، مؤيدا مسددا معانا موفقا من الله سبحانه وتعالى رب العالمين، ودعواته مستجابات. إن سأل الله أعطاه، وإن استعاذ بالله أعاذه. فأولياء الله سبحانه وتعالى هم هؤلاء، وهم كما اتضح في هذا الحديث العظيم على درجتين: درجة المقتصدين الذين يحافظون على واجبات الدين ويبتعدون عن المحرمات، وأعلى من هؤلاء درجة، درجة المقربين، وهم الذين يحافظون على الفرائض ويزيدون عليها تسابقا إلى النوافل والرغائب والمستحبات. وبهذا الحديث يتبين الإنسان من هم أولياء الله ومن هم الأدعية، لأن الأمة بليت بأناس يدعون لأنفسهم الولاية، وأنهم أولياء الله، ويتكلمون بذلك ويشيرون إلى أنفسهم بذلك، مع أن ولي الله الصادق لا يزكي نفسه، لا يقول أنا من أولياء الله. الله جل وعلا يقول عن أوليائه، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو معنى قوله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. عبد الله بن أبي مليكة من علماء التابعين يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، والله جل شأنه يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، الشاهد أن الأمة ابتليت بأقوام يدعون أنهم أولياء، ويقول لمن حوله ولأتباعه: أنا من أولياء الله، وربما قال: أنا من خاصة أولياء الله، أو غير ذلك من الكلام. ثم أفعاله جمع فيها بين سوءتين: السوءة الأولى ترك الواجبات، ترك واجبات الدين وفرائض الإسلام، حتى إن بعض هؤلاء الأولياء المزعومين يذكر عنه أن إذا قامت الصلاة في المسجد يستند على السارية وأتباعه يصلون وهو لا يصلي، وإذا قيل له: لما لا تصلي؟ قال: أنا من أولياء الله، سقطت عني التكاليف. وربما قال لهم الله، قال في القرآن: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنا وصلت إلى اليقين، إلى درجة اليقين فلا يصلي. وأيضا لا يؤدون العبادات الأخرى مثل الحج والاعتمار والطواف، حتى يقول بعضهم، هذا مسجل في كتب هؤلاء أهل الخرافة والضلال، يقولون أن الولي الصادق مقامه أعظم من أن يذهب ويطوف بالبيت، يقول مقامه أعظم من أن يذهب ويطوف بالبيت، بل البيت هو الذي يأتي إليه ويطوف به، البيت هو الذي يأتي إليه ويطوف به. وبناء على ذلك، بناء على هذا التخريف والضلال، في بعض كتب الفقه التي انطلق عليه هذه الخرافة عقدوا مسألة فقهية، قالوا إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ قال صاحب الكتاب للعلماء في هذه المسألة قولان، هات القولين. قال للعلماء في هذه المسألة قولان، قال أما القول الأول فإنهم يصلون إلى جهة الكعبة باعتبار أنها الأصل، وأن الناس لا يدرون عن الكعبة في أنحاء الدنيا أنها ذهبت مثلا إلى الهند أو أفريقيا أو غيرها من البلدان لولي من الأولياء. قال والقول الآخر من أقوال أهل العلم يتعين على الناس أن يبحثوا عن الكعبة أين ذهبت، يبحثوا عنها أين ذهبت ويسألون ويتجهون إليها، قولان لأهل العلم يقول، كلها مبني على الخرافة والضلال الذي ينطلي على الناس. وهذا كله داخل باسم ماذا يا أخوان؟ داخل باسم ماذا؟ الولاية. أولياء عبث بالدين، عبث بدين الله، عبث بفرائض الإسلام وواجبات الدين، عبث بما يتقرب إلى الله به من فرائض وصلاة وحج واعتمار وغير ذلك، وكله يروج لدى الجهلة والعوام باسم الولاية، ويقولون الولي مقام أعلى من أن يطوف بالبيت، والبيت هو الذي يذهب إليه ويطوف به، مع أن سيد الأولياء وإمام الأتقياء وخير عباد الله صلوات الله وسلامه عليه طاف بالبيت مرارا، صلوات الله وسلامه عليه 4 مرات اعتمر وحج صلوات الله وسلامه عليه حجة الوداع، وطاف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه مرارا، ثم يدعي هؤلاء الأدعية أن مقام الولي أعلى من أن يطوف بالبيت. فإذا أصبحت الولاية لدى بعض الناس إضاعة للفرائض من جهة، هذه سوءة، والسوءة الأخرى ارتكاب المحرمات باسم الولاية من جهة أخرى، يمارس بعضهم بعض المحرمات باسم الولاية. وتفاصيل هذه الأمور عن هؤلاء تجبر القلوب وتؤلم النفوس المؤمنة، لكن نقول حسيبهم الله، إجرام وإساءة لدين الله تبارك وتعالى يمارس ويرتكب باسم الولاية. فلنترك هؤلاء وضلالهم جانبا، ونعيش مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه، حيث بين لنا من هم، حيث بين لنا في هذا الحديث القدسي من هم الأولياء، وأن أولياء الله سبحانه وتعالى على درجتين. أما الذي يضيع الفرائض ويرتكب المحرمات هذا ليس من أولياء الله، لا تكون الولاية بإضاعة الفرائض ولا تكون الولاية بارتكاب المحرمات. فإذا هذا الحديث حدد لنا من هم أولياء الله حقا وصدقا. هذا السائل الموفق أبو القاسم السبتي رحمه الله طلب من شيخ الإسلام أن يبين له أفضل الأعمال بعد الفرائض، بمعنى أنه متقرر أن الفرائض ركائز أسس لا بد من المحافظة عليها، والبحث عن النوافل يكون بعد ضبط الفرائض، يكون بعد ضبط الفرائض، لأنها هي الأعمدة التي يقوم عليها بناء الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. ومثل من يريد أن يعتني بالنوافل وهو مضيع للفرائض مثل رجل يقيم عمارة من 6 طوابق 7 طوابق أكثر من ذلك، ويعتني بالمحسنات والمجملات لكن الأعمدة ليست بشيء، يقيمها على غير أعمدة. فهذه العمارة التي شيدت وزينت وزخرفت وجملت سرعان ما تنهار، لأنها ليست قائمة على أعمدة، والبيت لا يبتنى إلا على والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عمادة إذا لم ترسى أو تادوا. فالفرائض هي أعمدة الدين التي عليها قيام دين الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين. فإذا هذا السائل الموفق طلب من شيخ الإسلام رحمه الله أن يبين له النوافل التي يستحب للمسلم أن يعتني بها بعد الفرائض، ويبين له ما هي أفضل النوافل. فأجابه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس، فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم. وهذه إجابة عظيمة ومسددة، وذكرها رحمه الله تعالى بهذا الإجمال لأن السائل طلب ذلك، طلب الإجمال والاختصار والإيماء، وفصل رحمه الله هذا المعنى وتوسع فيه في مواضع عديدة من كتبه رحمه الله تعالى، وقرر ما أشار إليه هنا إجمالا، وهو أن الأمر يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه، تجد إنسان أكرمه الله سبحانه وتعالى بحافظة قوية جدا تهيئه تهيئة عظيمة لحفظ الأحاديث وحفظ الأدلة وحفظ أقوال أهل العلم، ولا يمر عليه قول إلا حفظه، فهذا مهيئ لشيء. وآخر ليس عنده حافظة، فهل المطلوب من هذا مثل المطلوب من هذا؟ القدرات مختلفة، هذا عنده قدرة على الحفظ وهذا لا قدرة له على الحفظ. ولهذا من الخطأ أن يأتي الإنسان لمن يربيهم من نشء وأولاد ولا يراعي جانب القدرات، في الأبناء. وهذا ملمح أشار إليها العلم، ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود في أحكام المولود، وأشار إلى أنها العلم والسلف رحمهم الله يعتنون بهذا الجانب. فيجد الإنسان من أبنائه من عنده عناية بالحفظ وذاكرة قوية جدا، وآخر لا حافظة عنده، ما ليس عنده حافظة وليس عنده قدرة على الحفظ. إذن مراعاة هذا الجانب الذي أشار إليه، اختلاف الناس فيما يقدرون عليه، أشخاص عنده قدرة على الصيام، آخر ليس عنده قدرة على الصيام، إما أن صحته لا تساعده أو بنيته جسمه لا يساعد على الصيام، أو معه بعض الأمراض التي لا تساعد على الصيام. فمن الخطأ إذا فتح على الإنسان مثلا في باب الصيام ووفق في هذا الباب أن يحرص على إلزام الآخرين بهذا الباب الذي فتح له به، فهذا يفتح له في العلم، وهذا يفتح له في الصيام، وهذا يفتح له بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا يفتح له بالعبادة وكذا، كل على خير وكل ميسر لما خلق له. ولا يطلب من الإنسان في من الأعمال والعبادات ما لا يستطيعه أو لا يقدر عليه أو يشق عليه، بل ينظر في ذلك فيما يقدر عليه الإنسان وفيما فتح على الإنسان به. ذاك فتح عليه في العلم، وهذا فتح عليه في العبادة. وهنا أروي لكم قصة مفيدة جدا توضح لنا هذه المسألة، أوردها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه السير في ترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي أن أحد العباد رجل فتح الله عليه في العبادة، صلاة وصيام وقيام ليل وأذكار إلى غير ذلك، فكتب إلى الإمام مالك رحمه الله، والإمام مالك يعطي طلاب العلم وقتا تدريس وإقراء ورواية الحديث، فكتب للإمام مالك رحمه الله وصية، ذلك العابد كتب للإمام مالك رحمه الله وصية، يقول في وصيته: يطلب من الإمام، يحض الإمام مالك على الانفراد والعمل، يحث على الانفراد والعمل، يقول اترك الطلاب واترك التعليم وانفرد بنفسك واشتغل بالعبادة والعمل. فكتب للإمام مالك ينصحه بهذه النصيحة، هو انفتح عليه هذا الرجل، فتح عليه بالعبادة والعمل، ورأى هذا الخير العظيم الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه به، فكتب ينصح مالك رحمه الله بهذا الذي فتح عليه به. فماذا قال له ذلك العالم الجليل الإمام رحمه الله تعالى؟ فكتب إليه مالك بن أنس: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. قال له مالك رحمه الله: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. فنشر العلم، يقول مالك رحمه الله، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي، وقد رضيت بما فتح لي، وما أظن ما أنا فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. كلام علم، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. أنت على خير وبر في عبادتك وطاعتك وتقربك إلى الله، وأنا أيضا يقول على خير وبر في نشري للعلم، لأن نشر العلم نفعه متعدي، ونشر العلم يحتاج إلى وقت في التعلم والتفقه والمذاكرة والمدارسة حتى يكون عنده شيء يعلمه الناس. فالذي ينشغل بالعبادة ولا يدرك هذه الحقيقة ربما ينزعج من رؤية الكتب بأيدي الطلبة وإقبال الطلبة على الحفظ وعلى القراءة، وربما عد ذلك نوعا من ضياع الوقت، حتى إن بعض من ابتلوا بشيء من الطرقية يقولون آفة المريد ثلاث، وذكروا منها حمل الكتب، يعتبرونها آفة من الآفات أن يحمل في يده كتب الحديث يحفظها ويقرأها، لأن بزعمهم تعوقهم عن العمل وعن العبادة، وهذا من الخطأ الفادح. فالذي يفتح الله عليه بالعبادة يشتغل بها ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو كما قال الإمام مالك على خير وبر. والذي يفتح الله عليه بالعلم أيضا فهذا أيضا ليس بدون ذاك، وفي الحديث فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فالشاهد أن هذه أبواب، وكل ميسر لما خلق له، فكل إنسان فيما يفتح الله عليه وما يتيسر له يجتهد فيه، ولا يفوت على نفسه بابا من أبواب الخير فتح الله سبحانه وتعالى عليه به. وأيضا من لطيف ما يروى في هذا الباب أن أحد السلف كان في مجلس يعلم الطلاب ويفقههم في الدين وفي الحلال وفي الحرام، وهو أحد الأئمة يقال له أبو السوار العدوي، أبو السوار العدوي. فكان في المجلس شاب، وهذا العالم يفقه الناس في الحلال والحرام إلى آخر ذلكم. فقاطعها الشاب، قاطعه الشاب وقال: سبحوا يا أخوان، هللوا، اذكروا الله في الدرس، وقت الدرس، وهذا يعلمهم الحلال والحرام والأحكام. قال: يا أخوان سبحوا، هللوا، اذكروا الله. حريص، يعني هو ما قال ذلك عن نية سيئة أو عن قصد، لكنه رجل فتح الله عليه في الذكر، ورأى هؤلاء مشتغلين في الحلال والحرام ولا يدرك قيمة هذا الأمر ومكانته والحاجة الشديدة إليه، فقاطعهم قال: سبحوا يا أخوان، هللوا، اذكروا الله. فقال له أبو السوار: ويحك، وما نحن فيه منذ اليوم، يعني الذي نحن مشتغلين فيه منذ اليوم ما هو؟ هذا كله ذكر لله. ولهذا مجالس الحلال والحرام، وقال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يجوز وهذا لا يجوز، وهذا حلال وهذا حرام، هذه كلها مجالس ذكر لله تبارك وتعالى، داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، حلق الذكر هي المجالس التي يبين فيها دين الله، توضح فيها الأحكام، يتفقه الإنسان، يعرف الحلال والحرام، يعرف الأحكام. هذه كلها مجالس ذكر لله تبارك وتعالى. قال: وما يناسب أوقاتهم. وأيضا هذا ملحق في معرفة الأفضل من الأعمال، ما يناسب الوقت. إذا عرفنا أن الصلاة أفضل العمل، وأن قراءة القرآن مثلا أفضل من الذكر، وأن الذكر أفضل من الدعاء، هكذا من حيث الإجمال، نجد أنه في بعض الأوقات يكون الدعاء أفضل. الأوقات التي جاء فيها دعاء، الدعاء فيها أفضل من قراءة القرآن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن والإنسان ساجد، وقال أكثروا من الدعاء. فإذا الدعاء والإكثار من الدعاء والعبد ساجد أفضل من تلاوة القرآن، مع أن من حيث الجملة تلاوة القرآن أفضل من الدعاء وأفضل من الذكر، لكن قد يكون في وقت المفضول أفضل من الفاضل لأجل الوقت. عندك مثلا بعد العصر وقت نهي عن الصلاة، فالأفضل بعد العصر أذكار المساء، تلاوة القرآن. لو أراد الإنسان يقول أريد أن أقوم وأصلي لله نافلة، يقال لا ليس وقت صلاة، ينهى عن الصلاة. إذا صلى العبد العصر إلى المغرب وقت نهي عن الصلاة. فإذا مراعاة الوقت أيضا ينبني عليه معرفة الأفضل في باب النوافل. ولهذا يقول شيخ الإسلام: فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن يمكن أن يعطى قاعدة في هذا الباب متينة أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك أشار إليها وفصلها تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي أن الأفضل في باب النوافل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. هذه قاعدة، الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. مثلا بيدك القرآن تقرأ، هذه القراءة من أفضل الأعمال، أذن المؤذن وأنت تقرأ القرآن، هل الأفضل أن تستمر في القراءة أو أنك توقف القراءة وتجيب المؤذن؟ جاء وقت أذكار الصباح أو أذكار المساء أو نحو ذلك، إذن الأوفق للسنة هو الأفضل. فالأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. هذه قاعدة شريفة في باب المفاضلة في الأعمال. ما هو أفضل الأعمال؟ مثل ما قال شيخ الإسلام، قال: لا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. لكن مما هو كالإجماع يقول بين العلماء بالله وأمره، أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. أولا تأمل قول شيخ الإسلام: كالإجماع بين العلماء بالله وبأمر الله. وقد نقل رحمه الله في مواضع عديدة من كتبه عن أحد أئمة السلف وهو أبو حيان التيمي رحمه الله أنه قال: العلماء ثلاثة، العلماء ثلاثة: عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله عالم بأمر الله. قال: والعالم بالله الذي يخاف الله. العالم بالله الذي يخاف الله، يعظم الله، يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام والأحكام. فهنا يقول رحمه الله تعالى: كالإجماع بين العلماء بالله وأمر الله. كالإجماع بين العلماء بالله أي الذين يخافون الله ويخشونه ويعظمونه سبحانه وتعالى، وبأمره أي الذين يعرفون الأمر والنهي والحلال والحرام والأحكام، أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. فذكر الله سبحانه وتعالى هو مقصود الأعمال، شرعت الصلاة لأجله، وشرع الحج لأجله، وشرعت أنواع الطاعات وصنوف الأعمال لأجله، لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن في الجملة أفضل العمل ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو أفضل ما شغلت فيه الأوقات وأمضيت فيه الأنفاس ذكر الله سبحانه وتعالى. وساق على ذلكم دليلين، قال: وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، سبق المفردون قالوا: يا رسول الله ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهذا يدل على سبق الذاكرين، سبق الذاكرين. والحديث كأنه يبين أن أهل الأعمال الصالحات في مضمار سباق، أهل الأعمال الصالحات كأنهم في مضمار سباق. قال: سبق المفردون، أي أهل، قالوا: ومن هم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فأهل العبادة والطاعة والقربات إلى الله كأنهم في مضمار سباق، أسبقهم في هذا المضمار من هم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال: وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. انظر هذا التشويق العظيم من هذا الناصح صلوات الله وسلامه عليه بهذه المقدمات: ألا أنبئكم بكذا وكذا وكذا، شوق القلوب شوقا عظيما إلى هذا الأمر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا: بلى يا رسول الله، أي نبئنا بهذا الأمر الذي هو خير الأعمال وأزكاها عند الله سبحانه وتعالى وأرفعها في الدرجات وخير من إعطاء الذهب والورق يعني الفضة، وخير من أن يلقى الإنسان العدو فيضرب أعناق العدو أو يضرب عنقه فيموت في سبيل الله تبارك وتعالى. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، قال: ذكر الله. فهذا يدل على فضل الذكر كما قال شيخ الإسلام من حيث الجملة، وأن ذكر الله سبحانه وتعالى أفضل الأعمال من حيث الجملة، وأنه أفضل ما شغلت فيه الأوقات وأمضيت فيه الأوقات، وهو الذي شرعت لأجله الطاعات والعبادات. وأفضل أهل كل طاعة أكثرهم فيها ذكرا لله، هذه قاعدة أيضا شريفة في باب العبادات عظيمة جدا، أفضل أهل كل طاعة أكثرهم فيها ذكرا لله. وفي هذا حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قيل: يا رسول الله، أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي العمار أكثر أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وذكر له أنواع من العبادات في كل ذلك، يقول: أكثرهم لله ذكرا. أورده ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، واستخلص منه قاعدة، وهي أن أفضل أهل كل طاعة أكثرهم فيها ذكرا لله. أفضل الصوام أكثرهم لله ذكرا في صومهم، أفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله في حجهم، أفضل المصلين أكثرهم لله ذكرا في صلاتهم، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، على أن الذكر هو أفضل الأعمال. الدلائل القرآنية في القرآن أدلة كثيرة جدا تدل على فضل الذكر وعظيم ثواب أهله عند الله سبحانه وتعالى، كقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والآيات في هذا المعنى في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة. قال: والإيمانية، الدلائل الإيمانية أي شواهد الإيمان التي تقوم في القلوب ويبصرها أهل الإيمان ويعاينونها ويشاهدونها، ولهذا نوع قال: بصرا وخبرا ونظرا. بصرا وخبرا ونظرا أي فيما يشاهده أهل الإيمان، وأيضا في الأخبار التي تنقل لهم، الأخبار التي تنقل في فضل الذكر وعظيم عائدته، تجد أخبار عظيمة جليلة تنقل تدل دلائل واضحة على فضل الذكر وعظيم أثره وكبير فائدته وعظيم عوائده على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ونظرا أي ما يقوم في البصائر والقلوب من معاينة ومشاهدة لمكانة الذكر وعظيم منزلته ورفيع درجته. قال: بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرا، أي على فضل الذكر وتقدمه وعلو منزلته. ثم أخذ يبين رحمه الله تعالى القدر الذي يكون به العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين يفوزون بهذه الأجور. والله يقول كما مر معنا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيقول رحمه الله: وأقل ذلك، يعني أقل حظ وقدر من الذكر يأتي به العبد ليكون من هؤلاء الذين هم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين، عن معلم الخير وإمام المتقين. هنا أيضا لفتة تحتاج إلى وقفة لا تطول. قال: عن معلم الخير وإمام المتقين. الناس الآن مبتلين يا إخوان، الناس الآن في زماننا مبتلين بكتب بأيديهم فيها أذكار وأدعية ليست منقولة عن معلم الخير صلوات الله وسلامه عليه، ولا عن إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أذكار وأدعية تكلفها المتكلفون وأنشأها المخترعون ووقتوا لها أوقاتا وهيأوا لها أوصافا، وتراها بكثرة بأيدي الناس وليست مبنية على ما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعضها فيها من الغلو وفيها من الخرافة وفيها من الضلال ما الله سبحانه وتعالى به عليم. فينبه شيخ الإسلام على أن المسلم إذا أراد أن يكون من أهل الذكر لله حقا وصدقا عليه بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، معلم الخير، إمام المتقين، إمام الذاكرين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: كالأذكار المؤقتة، لأن الأذكار المأثورة عن أذكار مؤقتة وأذكار مطلقة. الأذكار المؤقتة قال: في أول النهار مثلا وآخره، وهي ما يعرف بأذكار الصباح والمساء، وعند أخذ المضجع. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أذكار عديدة يشرع للمسلم أن يقولها إذا أوى إلى مضجعه، أذكار عظيمة جدا فيها من الخير والنفع والفائدة وقوة الإيمان وسلامة الفطرة وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى والخاتمة الطيبة والنوم الهنيء، ثمار لا حد لها ولا عد لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الأذكار المأثورة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما يأوي المرء إلى فراشه، عندما يأوي المرء إلى فراشه، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام أي إذا قام من نومه يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار وأدعية. في بعضها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام من نومه وأتى بها ودعا استجيب دعاؤه، لا يرد له دعاء. وكم نفوت على أنفسنا من خيرات، كم نفوت على أنفسنا من غنائم وأرباح وخيرات عظام مأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وعند الاستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات، أي المكتوبات، وهناك أذكار مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بها دبر كل صلاة مكتوبة، أي 5 مرات في اليوم والليلة. قال: والأذكار المقيدة، معطوف على قوله الأذكار المؤقتة والأذكار المقيدة. والأذكار المقيدة أي المقيدة بشيء معين، تلك مؤقتة يعني بوقت معين، وهذه مقيدة بأمر معين. قال: كمثل ما يقال عند الأكل والشرب، مثل ما يقال عند الأكل والشرب من التسمية في الأول في أوله والحمد في تمامه، وعند اللباس وعند الجماع وعند دخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، أي عند الخروج من المنزل والمسجد والخلاء وعند المطر وعند الرعد إلى غير ذلك، أي من الأذكار المقيدة والمؤقتة. ثم ملازمة الذكر مطلقا، هناك أذكار مطلقة ليست مقيدة بوقت، وأفضله يعني أفضل الذكر المطلق لا إله إلا الله، أفضل الذكر المطلق لا إله إلا الله. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وجاءت عنه أحاديث كثيرة صلوات الله وسلامه عليه في فضل الذكر بهذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، التي أعظم الكلمات على الإطلاق وأجلها على الإطلاق، وهي كلمة التوحيد وكلمة الشهادة وكلمة الإخلاص، وهي مفتاح الجنة وأساس السعادة في الدنيا والآخرة. قال: وأفضله لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله كما عرفنا هي كلمة التوحيد، فلا توحيد إلا بهذه الكلمة، وهي قائمة على النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، إلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. فمعنى لا إله إلا الله إخلاص الدين لله، إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالذل والخضوع والحب والرجاء والخوف والعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وكما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وكما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله ليست نافعة لقائلها إذا لم يفهم معناها ويحقق مدلولها، وهي تدل على الإخلاص وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال: وأفضله لا إله إلا الله، وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر، مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفضل منه، تكون أفضل منه. وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه، أفضل أي من لا إله إلا الله. يعني مثلا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، ما الأفضل أن تقول؟ أن تقول الله أكبر الله أكبر، فهي هنا أفضل من أن تقول لا إله إلا الله، مع أن لا إله إلا الله أفضل الذكر. فقد تعرض أحوال، قد تعرض أحوال يكون فيها التسبيح والتحميد والتكبير أفضل، مثل لو قال إنسان والعياذ بالله في حق الله قول باطل، ما الأفضل في هذا المقام؟ سبحان الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا كان المقام مقام تنزيه، الأفضل أن تسبح الله. إذا جئنا مثلا إلى في الحديث، قال إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليه، الحمد هنا أفضل. إذا أكل الإنسان أكلة الحمد هنا أفضل. إذا قد تعرض أحوال تكون هذه الكلمات التي دون لا إله إلا الله في الفضل أفضل في تلك الحال العارضة من قول لا إله إلا الله. وهذا في تأكيد للقاعدة السابقة التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله. ثم إن هذه الكلمات الأربع، لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، هي أفضل الكلمات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وفضائلها كثيرة جدا. وقد ثبت في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقريبا مر معنا كلام شيخ الإسلام عن الإكثار من الحسنات، الإكثار من الحسنات، وفي كلام على قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتبع السيئة الحسنة تمحها. ومر معنا قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. حسنة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل أعظم الحسنات، ولها أثر عظيم جدا في تكفير الذنوب، لها أثر عجيب جدا في تكفير الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح هذا الأمر بمثال عجيب، والحديث في سنن الترمذي وهو ثابت، ضرب مثال عجيب جدا يوضح أثر هذه الكلمات الأربع في تكفير الذنوب وإذهاب السيئات. جاء في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه يوما، فمروا بشجرة يابسة، شجرة لها ورق ويابسة، وكان بيده عليه الصلاة والسلام عصا، فضرب الشجرة اليابسة بالعصا التي بيده، فأخذ الورق اليابس يتساقط أمام أعين الصحابة رضي الله عنهم من هذه الشجرة، أخذ يتساقط الورق، والصحابة ينظرون إلى الورق يتساقط، فقال عليه الصلاة والسلام: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. والصحابة ينظرون إلى الورقة وإلى الشجرة والورق يتساقط منها. وإذا أردت أن تعاين، إذا رأيت يوما شجرة يابسة، إذا رأيت يوما شجرة يابسة اضربها بالعصا وانظر كيف يتساقط الورق، لا سيما إذا كانت يابسة تماما، اضرب وانظر كم يتساقط منها من ورق. وأنا لا أدعو إلى ضرب الأشجار بالأوراق، ولكن أدعو إلى الإكثار من الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكنني أستحضر معكم في هذا المجلس هذا المثل العجيب الذي ضربه الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه، حتى لنا على هذه الكلمات العظيمة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبيان الأثر العظيم الذي لهذه الكلمات في تكفير الذنوب. وفي حديث لأبي ذر في مسند الإمام أحمد ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام المعنى نفسه: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال أبو ذر: يا رسول الله، أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ لما قال له أتبع الحسنة، أتبع السيئة الحسنة تمحها، قال: أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات. قال: هي أحسن الحسنات، والمقام مقام تكفير السيئات، فلا إله إلا الله أحسن الحسنات. وهذه الكلمات الأربع هي أفضل ما شغل الإنسان به وقته وهي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وأضاف إليها كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من كنز تحت العرش، وقال عليه الصلاة والسلام أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة كلمة عظيمة جدا في باب طلب العون، هي كلمة استعانة، كلمة تطلب بقولها من ربك أن يعينك أن يمدك، ويؤتى بها بين يدي الأعمال العظام وما يقوم به الإنسان من مصالح دينية ودنيوية. ولهذا شرع للمسلم إذا خرج من بيته في كل مرة لمصلحة دينية أو دنيوية أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قالها قيل له هديت وكفيت ووقيت. قال رحمه الله تعالى: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. نعم. ثم بين رحمه الله تعالى أن العناية بالعلم الشرعي والتفقه في دين الله ومعرفة الحلال والحرام والأحكام، وأيضا العناية بالفقه الأكبر الذي هو معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وما يجب نحوه من اعتقاد وإيمان، وكذلك ما يتعلق بأصول الإيمان. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. اشتغال العبد بالتفقه والتعلم ومعرفة هذه الأصول والأركان والواجبات التي افترضها الله عليه ومعرفة الحلال والحرام والأحكام، هذا كله داخل في الذكر وهو من جملة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. فهو من ذكر الله. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى ليس منحصرا في مفهومه العام بالتسبيح والتهليل والتحميد ونحو ذلك من الأذكار، بل يشمل ذكر الله عز وجل بمعرفة أسمائه وصفاته، ذكر الله سبحانه وتعالى بالتفقه في دينه، ذكر الله سبحانه وتعالى بمعرفة الحلال والحرام والأحكام. وقريبا مر معنا قصة أبي السوار العدوي رحمه الله، لما أحد الطلاب في مجلسه أو الشباب في مجلسه قال: اذكروا الله، قال: نحن في ماذا منذ اليوم؟ أي أن هذه المجالس مجالس الحلال والحرام والأحكام هي من إقامة الذكر لله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض، من اشتغل بالعلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقوله رحمه الله الذي سماه الله فقها أي تفقها في دين الله، تفقها في دين الله. ودين الله سبحانه وتعالى يشمل العقائد ويشمل العبادات ويشمل كمال الدين بحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما هو موضح هذا المعنى في حديث جبريل المشهور: لما ذكر الإسلام عليه الصلاة والسلام معرفا له، ثم ذكر الإيمان عليه الصلاة والسلام معرفا له، ثم ذكر الإحسان معرفا له، ثم قال في تمام الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالعقيدة والعبادة كلها الفقه فيها من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قال: فهذا أيضا من أفضل ذكر الله، وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. يعني إذا نظرت في أقوال أهل العلم في ما هو الأفضل بعد النوافل، تجد أن الخلاف في ذلكم خلاف تنوع، خلاف تنوع، يعني كل يسير أو يجيب سائلا بما يتناسب مع حاله. يأتيه سائل ويقول: ما الأفضل؟ يقول: اطلب العلم، لأنه يرى فيه همة مثلا في الطلب إلى آخر ذلك، يجد آخر مجال آخر فيرشده إليه ويقول: الأفضل لك كذا. إذن ليس بينهم خلاف، لأنهم راعوا مثل هذا التقعيد الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم إنني أيها الإخوة الكرام أختم هذا المجلس ببشارة أبشركم بها، وهي وإن كان صاحب البشارة لا يرضى ذلك مني، لكن طالما أنه لا يعرف ولا يدرى من هو، أسوق لكم هذه البشارة التي ذكرها لي وأدخل على قلبي قبل الدرس سرورا عظيما، وأدخله أيضا على قلوبكم جميعا. يقول: لما انتهينا من الدرس بالأمس ووقفت على كلام شيخ الإسلام في جماع الخير في باب الأخلاق والآداب، وأن جماع الخير في كظم الغيظ والعفو عن الناس، يقول: خرجت من الدرس وأنا في في في في نفسي أشياء كثيرة على أناس ظلموني. يقول: حاولت مع نفسي أن أعفو عنهم ما استطعت، واجهت نفسي أن أعفو عنهم ما استطعت، حاولت ذلك لم أستطع. يقول: وأنا مصر إلا أن أعفو عنهم لكن ما استطعت. يقول: فقمت الليل وصليت في آخر الليل ما كتب الله سبحانه وتعالى لي من صلاة، ودعوت الله جل وعلا واستجاب لي بذلك وعفوت عنه.